بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واستنى بسنته إلى يوم الدين. أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير أيها المستمعين والمستمعات لهذا الشرح الجديد اللي راح يكون اليوم إن شاء الله عن الجالكسي أو الأندرويد بنظام الأندرويد عموما. سوف نتحدث اليوم بمشيئة الله عن البلايند كيبورد، لوحة مفاتيح العميان. لوحة مفاتيح العميان هذه لوحة مفاتيح المكوفين. سوف أتطرق اليوم إلى أبرز ما في هذه اللوحة من إعدادات وكيف نثبت هذه اللوحة أصلاً. معذرة، أنا كان يفترض بي أن أسجل من الأندرويد، لكن كوني جديد على الأندرويد بعد انقطاع فترة فلم أحمل برنامجاً للتسجيل، والفويس ريكوردر لا يسمح بالخروج من خارج التطبيق نفسه، فمعذرة الحقيقة لذلك. عموما إن شاء الله هذا الميكروفون سيفي بالغرض. بداية، بعد تثبيت اللوحة طبعا أنا أشكر الجميع، الآن أشكر الجميع طبعا اللي نقلوا اللوحة هذه واللي وحتى المطور شكرا له اللي خلاها بالعربي. عموما بعد ما ثبتنا اللوحة، طيب كيف نعرف اللوحة على الجهاز، أو كيف نحط اللوحة هذه نخليها هي الديفولت كيبورد أو اللوحة الافتراضية؟ بسم الله. طيب ندخل التطبيقات، أحاول أقرب لكم الصوت شوي. سامسونج هاب، الصفحة 2 من 4، الصفحة 3 من 4. جميل، الآن ندخل الضبط. سكايب أوتو سمارت الموسيقى جالكسي إسلامنا أكابيلتي واتساب أرث كيت تريب ألعاب إعدادات الضبط. تمام، طيب وصلات الشبكة العناوين. الآن دخلنا 8 من إجمالي 10. إيش الضبط؟ طيب المزيد، الآن ندخل على حسب طبعا هو الأجهزة تختلف، عموما نوصل إلى اللغة والإدخال. حسابات جهازي، الاتصال جهازي، جهازي وضع أشر غير مفعول، نمط توفير الطاقة، ملحقات الإدخال واللغة والإدخال. طيب ندخل عليها اللغة والإدخال. ممتاز، العربية. نزل بعد اللغة لوحات المفاتيح وطرق الإدخال. جميل، هنا في عنوان لوحات المفاتيح وطرق إيش الإدخال. طيب ننزل تحت افتراضي لوحة مفاتيح المكفوفين. افتراضي، أنت حيكون عندك أي لوحة، تدخل هنا طيب وتعمل خيارات أو تعمل إضافة لوحة جديدة وتختار لوحة المفاتيح الخاصة بالعميان لوحة مفاتيح المكوفين. نطلع الآن من الضبط. استخدم ميزات الضبط، اللغة والإدخال. جميل، التطبيقات الآن، الشاشة الرئيسية. خلاص رحنا الشاشة الرئيسية. الآن كيف أنا أضبط اللوحة هذه عربي إنجليزي؟ طيب أنا ما أعرف والله باقي اللغات، لكن الآن أتحدث عن العربي والإنجليزي، كيف أضيفه؟ ندخل الضبط، ندخل الهاتف، التطبيقات، التطبيقات. طيب بعد ما ندخل التطبيقات نروح عند اللوحة، الصفحة 4 من 4. طيب ماسنجر، لوحة مفاتيح المكفوفين، هذه لوحة مفاتيح العميان الضبط. طيب الآن طبعا بدأت الضبط، اتصال هنا الضبط وما الضبط وهذا. طيب لكن أول مرة تكون مثبت في هذه اللوحة ما راح يدخلك على الضبط على طول، راح يدخلك على اختيار طريقة العرض واختيار انت حاجيك في قائمة. طيب يقول لك بلا، تعال نشوف ممكن تطلع مظهر محدد مسبقا. لا المظهر ايوه العرض. استيراد لوح المفاتيح. لا معلومات لوح المفاتيح لام الف الفجوه شرائح كبيره في الوضع الافقي فقط. لا مع الاسف ما تطلع هنا. طيب حيقول لك اللغه. طيب تنزل تحت يقول لك مقسومه على مقسومه على ايش؟ بلا. يقول لك كذا كلمه بلا تدخل عليها يقول لك يعرض 14 من العناصر تختار ار. طيب نختار ار، لاحظ اسمها ار وهو تلقائيا راح يصير Arabic English. طيب تعالوا نتثبت من هذا الموضوع ونشوف كيف اللوحة هذه تكتب، او خلونا اول شيء نشوف اعدادات هذه اللوحة. طيب خلونا نعدها. طيب ندخل على اللوحة. لوحة مفاتيح المكفوفين. حلو، هذه لوحة مفاتيح ايش؟ نغمة رنين. نغمة رنين. طيب لوحة مفاتيح المكفوفين تم ضبط مستوى صوت نغمة رنين على 100%. ارفع شوي صوت الناطق. موبيل لوحة مفاتيح المكفوفين. الوسائطي الوسائطي قم بتغيير اعدادات الصوت لديك. جميل، تم ضبط الان مستوى. موبيل لوحة مفاتيح المكفوفين هذه لوحة مفاتيح العميان، ندخل عليها الضبط. طيب الان الضبط، تعالوا نتصفح الضبط اللي في هذه. الضبط اتصال، ما نبغى نتصل بالمدرب. ارسال تعليق للمطور، ما نبغى. النمط، النمط انزل تحت. قم باختيار نمط لوحة المفاتيح. قم باختيار نمط لوحة المفاتيح، ننزل محرر لوحة المفاتيح. محرر لوحة المفاتيح هذا يا حبايب هو الخاص بتعديل الاختصارات، تعديل الازرار وتعديل هذه الاشياء، انا ما راح اتطرق لها لان بالنسبة لي أنا أعوذ بالله من كلمة أنا أشوف أنها ما هي مهمة. اللي بعده الفجوة شرائح كبيرة في الوضع الأفقي فقط. هذه الفجوة طبعا يعني الفارق اللي بين الأسطر نخليها زي ما هي. لام ألف لا، لأن لو خليناها نعم طيب راح يصير في عندنا التصاق في الوضع الرأسي. طيب فنخليها لا. معلومات لوحة المفاتيح المخصصة. طيب استيراد لوحة المفاتيح، ما علينا. العرض، العرض. المظهر، المظهر مو لنا. مظهر محدد مسبقا بلاك سودا، اللوحة سودا عادي. ارتفاع لوحة المفاتيح في الوضع الأفقي. أيوة ارتفاع لوحة المفاتيح في الوضع الأفقي، يعني لما تخلي الجوال بالجنب. طيب شوفوا أنا كم حاطه. 300%. 300% كيف يعني؟ هذا بيخلي لوحة المفاتيح بالحجم اللي انت تبغاه، تبغاه في كل الشاشة، تبغاها في نصف الشاشة، تبغاها في ربع الشاشة، تبغاها بس سطرين من الشاشة، هذا كله بإمكاني. الآن أنا على كم؟ 300%، 300% أقصى حد، إذن راح تاخذ كل الشاشة. طيب حيقول لي كيف أهرب من اللوحة هذه لما هي تأخذ لي كل الشاشة، كيف أتنقل؟ لما يجي وقتها إن شاء الله راح نعرف. اللي بعده ارتفاع لوحة المفاتيح في الوضع الرأسي، ما علينا الوضع الرأسي. 300%. أنا حط 300. اللي بعده نصوص مخصصة من قبل المستخدم. نصوص مخصصة من قبل المستخدم، هذه لو أنا حطيت ألف ألف مثلا أقول له لما نكتب لك ألف ألف وحط مسافة تكتب لي سلام عليكم، باء باء وتحط مسافة تكتب لي بطة زي كذا. اللي بعده مفاتيح مخصصة من قبل المستخدم، هذا أنا تخصيص المفاتيح، كنترول شي يسوي الت وش يسوي هذه الأشياء تخصيص. اللي بعده قوالب، قوالب ما هي الأداء، الأداء. نمط النقر، نمط النقر كيف أبغى أكتب، نشوف تحت. رفع الأصبع عن الحرف للكتابة، رفع الأصبع عن حرف للكتابة زي الآيفون، يعني أمشي كذا ابغى اشيل صبعي يكتب زي كذا، ها انا كذا قاعد امشي صبعي اشيل يكتب، لو غيرتها شوف ايش عندي الوضع الثاني. نمط النقر مرتين للكتابة كذا، النقر مرتين للكتابة بس لا انا عارف اكتب الحمد لله، فبالتالي اخليها رفع الاصبع عن الحرف للكتابة، رفع الاصبع عن الحرف للكتابة كتابة. اللي بعده speech settings. speech settings من عنوانها ضبط النطق. vibrate on swipe. vibrate on swipe اسحب يهز عندما اسحب يعني كذا وانا بتنقل عشان اوصل الحرف يقعد يهز. لام الف ما ابغى ازعاج كذا. هذا طبعا حرية كل شخص يختار اللي يبغى. اللي بعده تكبر الحروف تلقائيا. انتبهوا انا هذه ما انصحكم فيها لانه في مشكلة انا لاحظتها وخصوصا في الباسورد انه ما بيبين لك الناطق اذا كان الحروف كابيتال ولا سمول. فخلوها لام الف لا تكبر الحروف تلقائيا. تكبير الحروف تلقائيا لا ما ابغى. لام الف. طيب اللي بعده سرعة تكرار المفتاح. سرعة تكرار المفتاح عشرة خط مائل الى الخلف ثانية. صراحة ما اعرف هذه ايش فائدتها ما تطرقت لها. اللي بعده محفوظات الذاكرة. محفوظات الذاكرة اللي هي الذاكرة المؤقتة. طبعا هي عندها ذاكرة مؤقتة حلو بتحفظ في المنسوخات اخر شيء تم نسخه. اللي بعده نشطب. هي شغالة لو قفلتها ما راح تحفظ. اللي بعده اشعار لفتح لوحة المفاتيح. اشعار فتح لوحة المفاتيح نشطب. نشط اول ما تفتح لوحة المفاتيح تطلع صوت خفيف كذا يعني ما يشعر. اللي بعده ارسال تعليق. خلاص انتهينا من اعدادات اللوحة. جاء الوقت اللي نختبر اللوحة. بسم الله التطبيقات نطلع من هنا وكل شيء تمام. الصفحة 1 من 4 نروح الصفحة 2 من 4 الصفحة 3 من 4 الواتساب درايف كيت واتساب نختار واتساب. جروب تقني محمد كامتا عمان الكذا عمالقة تقنية بلندر على عمالقة واتساب. طيب عدد العناصر من 36 إلى 38 من أشهر 38 مربع تعديل جر التعديل الآن. طيب عدد العناصر من 39 إلى 38 من أشهر 38 الآن انفتحت اللوحة بكامل الشاشة. نتصفح اللوحة بي جي بي تي دبليو شوفوا الترتيب كيو دبليو دبليو بي اي آر آر تي تي واي واي اي U I P equals P I كان الأو انطقي P I U P ما أدري الأو ما أدري فين راح K P المهم مفتاح التراجع إنها نفس الترتيب حروف الكمبيوتر. طيب واحد يقول لي يا حسين أنا الآن بدأت اللوحة كذا وبدأ معي الشغل تمام بس مع الأسف طلعت اللغة إنجليزي أبغى أتحول العربي أنا ما أعرف أكتب إنجليزي إيش أسوي؟ هذا اللي الآن إن شاء الله راح إيش نعرفه. طيب كيف راح نحول لغة عربي زي ما اتفقنا إنه الآن لازم نعرف. الآن شوفوا سي إنجليزي S فاصلة صح بي ما علينا في هذه الأشياء ناطق تعود ينطقها عربي A S طيب G نروح هنا تحت X أسمعوا أحكى مين مين اضغط عليه. الآن الكتابة صارت بالعربي را همزة على سطر شين شوفوا شين سين سين يا يا با با لام لام ألف ألف تاء نون نون ميم ميم كاف كاف واللي بعده مفتاح التراجع باك سبيس. جميل جدا ابغى اكتب حرفين او ثلاثة الف مقصورة تاء شوفوا عندي مسافة كبيرة انا الف لام شوفوا صف الارقام ضاد ذال ازرق رسالة صوت ذال واحد هنا اربع ثلاثة ذال فين واحد هذا واحد اثنان اثنين ثلاثة ثلاثة خمسة أربعة ستة سبعة ترى على فكرة مفتاح التراجع الترتيب زي ما هو بس إنه إيش أنا صبعي يتحرك. طيب الآن عرفت كيف احول لغة عربية صح؟ جميل. ابغى انسخ والصق وهذه الاشياء واحدد الكل. طب خلينا نخبص. خبصنا كذبنا اي تخبيص. ابغى احدد الكل وامسحه. في جنب السبيس بار تحت او جنب شريط المسافة سبيشل. سبيشل نضغط عليه. الان شوف ايش طلع لنا. شرطة ما الى للخلف. لا شوفوا. قص. قص. اغلق. شرطة ما الى للخلف. قص. قص. اغلق. فتح قوس مربع. فتح قوس. تاب. تاب. اغلق. شرطة. هوم. هوم. سهم لي اعلى. سهم لي اعلى. سهم لي اسفل. سهم لي اسفل. اند. اند. نقطة. نقطة. تلدة. تلدة. اغلق قوس مربع. نسخ. نسخ. تحديد الكل. تحديد الكل. اضغط عليها. اسفل. ها. حددت الكل واسوي. دخول. مفتاح التراجع. تم محو النص. خلاص. تم. محو النص. طيب انا ابغى اروح انسخ. طبعا كيف لو انا ماخذ الشاشة كلها او ماخذ مكبر لوحة المفاتيح على الاخير واخذت الشاشة كلها كيف اخرج من وضع لوحة المفاتيح؟ شوفوا مسافة. شوفوا يمين المسافة ايش فيه. اخفاء لوحة المفاتيح. اختفت لوحة المفاتيح. التنقل الى اعلى. والتنقل لاعلى. طيب تعالوا نجيب اي رسالة. زائد 34 657 89 مجاني لفترة. هذا هو التطبيق الذي كنا نبحث عنه. فالكثير يسألنا كيف اختبر الجهاز قبل شرائه. قد يبدو الجهاز طيب. جيدا. خلينا ننسخ هذه. تم الضغط طويلا على مربع تعديل. جار التعديل الآن. لا معلش. 12 مساء و9 أمس أخبر أزر تحميل الرسائل. أزر مزيد من الخيار. أمس أخبر على الهامشي. تم الضغط طويلا على أمس أخبر على الهامشي. حلو. مربع تعديل. أزر رسالة صف. أزر تم. واحد. حذف. نسخ. نسخ. تم نسخ الرسالة. حلو. نسخنا إيش الرسالة. أبغى أعملها لصق. ها. أزر رسالة صف. مربع تعديل. جار التعديل. وأدخل. وأفتح سبيشال. Alt. مسافة. Clipboard. Alt. مسافة. هو مفتوح سبيشال. صفحتي لأسفل. ها. شرطة ما إلى للخلف. قص. نسخ. صفحتي لأعلى. لصق. نسخ. قص. فتح قوس مربع. شرطة ما. صفحتي لي. هوم. في اف 10. معلش. تحديد الكل. نسخ. لا. قص. ابغى لصق. ايوها. اخبر على الهامش. ها. الاسبوع 17 ناقص 23 يوليو. شفتوا كيف؟ مفتاح التراجع. تم حذف اثنان. وعدل على كيفي. طيب خلنا نحدد الكل. اغلق قوس مربع. صفحتي لي اعلى. نسخ. قص. نسخ. اغلق قوس مربع. تاب. قص. شرطة ما. خط ما. صفحتي لي اعلى. فتح قوس مربع. تلد. نق. صفحة. طيب. هوم. نسخ. نسخ. ضاع تحديد الكل. لا حول ولا قوة إلا بالله. نسخ. اغلق قوس. خط مائل. هوم. انز. فتح قوس مربع. فاصلة. طيب. احد يقول لي ايش الفائدة؟ شوفوا على الفكرة في اف. الافات هنا. اف 1. تحديد الكل. ايوه. تحديد. نسخ. تحديد الكل. تحديد الكل. دخول. مفتاح التراجع. حاضر. طيب. احد يقول لي الان انا انعزقت او دخلت سبيشل هذا كيف اخرج منه؟ اروح هنا في الركن اليمين. مين؟ مين؟ خلاص خرجنا منه. ها. لا مربوطة. خلاص. مفتاح التراجع. شفتم كيف؟ اخفي اللوحة. اخفاء لوحة المفاتيح. خلاص. خفينا اللوحة. هذا يعني شرح موجز. معلش طلنا عليكم قليلا. هذا شرح كان شرح لبلايند كيبورد الخاصة بالمكوفين. إن شاء الله أنا أتمنى أن أكون قد أفدتكم ولو بالقليل. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والنجاح في كل أموركم. دمتم في حفظ الله ورعايته. هذا أخوكم حسين سيد يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.